ففيه توحيد القصد والطلب. لذا قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، في ذكر الله توحيد المعرفة والإثبات، وكلما زاد العبد معرفة بربه كلما زاد شكره وعبادته لربه، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذكر ليس المقصود به الذكر باللسان فقط، بل الذكر المحمود كما بينه ابن القيم هو الذكر القلبي واللسان، ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الذكر الذي يحيي القلب، وهذا هو الذكر الذي يجعل الإنسان يعيش عيشة طيبة ويحيا حياة هنيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأعظم الذكر هو كلام الله القرآن، وقد سماه الله روحا لأن به حياة القلوب، وقد سماه الله نورا لأنه ينير للإنسان طريقه الذي يصل به إلى ربه في الحياة الدنيا، وينير له الطريق على الصراط يوم القيامة. فمن ذكر الله ذكره، ومن تعرف على الله تعرف الله عليه. فالذكر هو كما ذكرنا توحيد المعرفة والإثبات، وهذا لا يكفي وحده، لا بد من الشكر الذي هو توحيد القصد والطلب. إذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذين الأمرين وهما الذكر والشكر هما الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب. قد يقول قائل: كيف؟ أين التوحيد؟ هما التوحيد، هما التوحيد. وذكر آيات التي: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إنما خلقهما ليذكر ويشكر سبحانه وتعالى. إذا جاء في تفسير قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسير بعض السلف: إلا ليعرفوني، إلا ليعرفوني. والمقصود بالمعرفة هي التوحيد، هي التوحيد، وفسرها كما جاء عن ابن عباس أن كل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد، هو أمر بالتوحيد. والشكر كما ذكر ابن القيم يكون بالقلب محبة وإنابة واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون باللسان ثناء وحمدا، ويكون بالجوارح كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالصلاة شكر، والصيام شكر، والحج شكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكر، والزكاة شكر. فكل عبادة هي شكر لله سبحانه وتعالى. وأما الذكر فأعظمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يهتم بهاتين العبادتين وهي الذكر، وخصوصا القرآن، وأن يقرأه بتدبر، لأنه هو طريقك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فاحرص على أن تقرأ القرآن بتدبر. الآية التي تشكل عليك ارجع إلى تفاسير أهل العلم موثوقة، وإذا قرأت القرآن بتدبر ستشعر بلذة وبسعادة لا تعدلها سعادة. ولكن بسبب الران الذي على قلوبنا، الذي أحدثه لأحدثته ذنوبنا ومعاصينا، لا نتلذذ بكلام ربنا. لذا قال عثمان: سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لكن القلوب مريضة، قلوب فيها من حب الشهوات والتعلق بالدنيا ما يحجب عنها فهم كلام ربها والتلذذ بمعانيه. تخيل لهذا الكلام وكلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لذا من أراد الأنس، من أراد السرور، من أراد الحياة السعيدة فليعش مع هذا القرآن فهمه. وكل العلوم التي تدرسها، علوم السنة، علوم العقيدة، علوم الفقه، كلها تصب في فهم هذا القرآن. عندما تدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تربط هذه الدراسة بفهم القرآن. مثلا عندما تدرس باب الصلاة فأنت تدرس قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. عندما تدرس باب الوضوء فأنت تدرس قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندما تدرس الغسل فأنت تدرس قول الله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا. عندما تدرس باب التيمم فأنت تدرس قول الله تعالى كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالإنسان يتأمل هذه الأمور. عندما تدرس العقيدة فأنت تدرس قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. والقرآن كما قال ابن القيم ومر معنا كله في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، إما أن يبين لك أصل التوحيد أو يبين لك مكملات التوحيد أو يبين لك حال الموحدين في الدنيا أو يبين لك حال الموحدين في الآخرة أو يبين ضد التوحيد أو الشرك أو يبين الأمور التي تنقص التوحيد من الذنوب والمعاصي والبدع أو يبين حال من خالف التوحيد في الدنيا أو يبين حال من خالف التوحيد في الآخرة. لو تأملت القرآن وجدت أنه كله في التوحيد. لذا هو الذكر، هو الذكر والشكر هو التطبيق، هو تطبيق لهذا الذكر. فعل الإنسان مهتم بهاتين العبادتين وهما الذكر والشكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا يتضمن أمرين: أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعته، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. والأمر الثاني

فإن كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. نعم، هذا كلام عظيم نبين فيه أسباب الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. فيقول ابن القيم: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فما يكون في قلبك هو سبب لهدايتك، فإن رأى الله منك صدق وفقك. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي عبرة لمن اعتبر، لما صدق مع الله ساقه الله إلى المدينة ليؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيع مملوكا حتى وصل إلى المدينة. صدق مع الله فصدق الله معه فأوصله إلى المكان الذي يريد. لذا الله سبحانه وتعالى بر ويحب أهل البر، فالأعمال الصالحة لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. فكلما أخلصت لله وكلما قدمت أعمالا خالصة لله كلما زادت هدايتك وزاد إيمانك. ذكر ابن القيم قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. فسبب هدايتهم هو تقواهم. ويقول ابن القيم: هذه الهداية نوعان، هداية ابتداء بأن يكون الإنسان لا يدري، وهذا يحصل لإنسان نشأ في بيئة كافرة ولكن في قلبه صلاح، فهذا يأتيه القرآن ويوفقه الله سبحانه وتعالى فيهديه، مثل ذاك اليهودي الذي هو جار للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في قلبه صلاح ولكن لم يوفق إلا عند موته. زاره النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام، فالتفت إلى أبيه فقال: أبوه أطع أبا القاسم. فدخل الإسلام فتوفي. ما سبب هذا؟ ما في قلبه، ما في قلبه من تعظيم لله، وما في قلبه من تقوى. هذه التقوى التي في قلبه وفقته للهداية للدين. كذلك البعض في قلبه حب للخير وحب للإيمان، فلا يوفق في بداية الأمر، قد يقع في الصوفية، قد يقع في بعض أهل الأهواء وأهل البدع، ولكن إذا رأى الله منه الصدق هداه للمنهج القويم. لذا أصدق مع الله دائما واسأل الله دائما الهداية وادعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا الذي لم يكن مؤمنا أو لم يكن مستقيما. هناك إنسان اهتدى الهداية الإجمالية فهو يحتاج إلى هدايات، لأن هداية الله لا منتهى لها. لذلك في كل صلاة نكرر اهدنا الصراط مستقيم. أنت محتاج إلى هداية الله، محتاج إلى تثبيت الله، محتاج إلى زيادة إيمانك، وهذه الهدايات لا تحصل إلا بأسباب. فصلاتك سبب، حضورك مجالس العلم سبب للهداية. لا تظن أن حضورك مجالس العلم هو معلومات. المعلومات الآن تخرج أي معلومة في الجوال، لكن حضورك مجالس العلم هو سبب لهداية قلبك. صيامك هداية، صدقتك هداية، قراءتك للقرآن هداية. لذا قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله هذا القرآن من اتبع رضوانه. فمن اتبع رضوان الله حرص على الأسباب التي ترضي الله، هذا هو الذي يستفيد من القرآن ويهديه الله، هذه هداية للمؤمن. يهدي سبل السلام، هي طرق الإسلام، وذكرنا أن هذه الطرق تصب في طريق واحد، لأن الصراط واحد، ولكن هذا الصراط فيه مسارات. هذه هي سبل السلام. فالله يهديك للصيام، يهديك للدعوة إلى الله، يهديك لطلب العلم، يهديك، هذه كلها سبل. لكن من يوفق لهذه السبل؟ من اتبع رضوان الله، من حرص على ما يرضي الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. انظر، قال سبل ثم قال صراط، لأنه هو صراط واحد، ولكن هذا الصراط فيه سبل، فيه مسارات وفيه طرق. ثم قال الله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ما سبب هدايته؟ إنابة قلبه. فإذا أناب القلب إلى الله زادك الله سبحانه وتعالى هداية. وما يتذكر إلا من ينيب، ما ينتفع إلا الشخص صاحب القلب المنيب المقبل على الله الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم الآن آمن يهديهم ربهم بإيمانهم، فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان. هو قال: إن الذين آمنوا يهديهم بإيمان، يهديهم ربهم بإيمان، فهداية بعد هداية، وأنت محتاج لهداية الله. لذلك دائما وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، اليوم صلينا الفجر، من منا استشعر عندما قرأ اهدنا الصراط المستقيم أنه محتاج إلى هداية؟ هداية في الصراط، لأن الهداية الله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط، ولم يقل إلى الصراط ولا في الصراط، ليعم هداية إلى الصراط وهداية في الصراط وهداية على الصراط يوم القيامة، كلها تشملها اهدنا الصراط. أنت محتاج أيضا إلى ثبات في هذا الصراط. من منا عندما قرأ اليوم اهدنا الصراط المستقيم استشعر أنه بحاجة إلى الثبات على هذا الصراط، أنه بحاجة إلى هداية حتى يسير في هذا الصراط، حتى لا يزيغ يمنة ويسرة، لأنه تأتيه الشبهات وتأتيه الشهوات فتصده يمنة ويسرة. لذلك قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلما اهتدوا زادهم الله هدى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كلما زاد التقوى كلما اتضحت الأمور لك. ضعفت التقوى كلما أصبح هناك ضباب، فلا تبصر الطريق الذي تسير فيه، فلا تميز بين الحق وبين الباطل، وخصوصا وقت الفتن. لذا تجد أسعد الناس بسلوك الصراط المستقيم هم الذين يخافون الله ويتقون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الآيات العيانية، وأنه ينتفع بها أهل الصبر والشكر. أهل الصبر والشكر، آيات العيانية هي التفكر في مخلوقات الله، وهذا ينبغي للمسلم خصوصا في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات. يغفل كثير من الناس عن التفكر في مخلوقات الله. تفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البعض يتعجب من صناعة جوال، كيف هذا الجوال يصور، وكيف هذا الجوال يتواصل مع الذي في الشرق وفي الغرب، ولم يتفكر بمن صنع الجوال. من الذي أعطاه الله هذا العقل الذي جعله يهتدي لصناعة هذا الجوال؟ لم يتفكر في خلق الإنسان، هذا التركيب العجيب، كيف يتكلم الإنسان، كيف يشم الإنسان، كيف يبصر الإنسان، كيف يسمع الإنسان، كيف يفكر الإنسان، كيف ينبض القلب ويضخ هذا الدم. من تأمل الإنسان رأى العجب العجاب. لذلك الشعيرات الدموية في الإنسان لو وصلت، قال أهل العلم المختصون أن إنسان واحد طول الشعيرات الدموية يعادل دوره ونصف على الكرة الأرضية. هذا في إنسان واحد. من الذي خلق هذا الإنسان؟ هذا الريق، هذا التنفس، تركيب عجيب، أيضا هذه الجبال وهذه الأشجار وهذه الغيوم وهذه السماء. لذلك جاء عن السلف أن التفكر ساعة خير من عبادة شهر. لماذا؟ لأن هذا التفكر يزيدك إيمانا ويزيدك هدى، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. هذا التفكر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى شكر. عندما تتفكر في نفسك هذا يحتاج صبر، يحتاج علم. فإذا عرفت وأيقنت بقدرة الله وزاد إيمانه فرأيت عظمة الله، هذا يجعلك تشكر الله بقلبك وبلسانك وبجوارحك. لذا يذكر الله مع الآيات العيانية الصبر والشكر، الصبر والشكر. أما الآيات القرآنية قال ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة، من كان قصده اتباع رضوان الله، اتباع رضوان الله. لذلك قال الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. نعم. طبعا ذكر ابن القيم أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لأن الإنسان إما يفعل الطاعات، إما أن يفعل الطاعات صبرا وهذا في الغالب في بداية الأمر، وإما أن يفعلها شكرا. وكما ذكر ابن القيم رأس الشكر هو ماذا؟ التوحيد. رأس الشكر التوحيد. فإن الإنسان أيضا في الابتعاد عن الذنوب والمعاصي يحتاج ماذا؟ يحتاج صبر. نفسك تدعوك إلى النظر المحرم، نفسك تدعوك إلى السماع المحرم، نفسك تدعوك إلى اتباع الهوى، والذي أخطره هو الشرك. تحتاج ماذا؟ تحتاج صبر، تجاهد نفسك. الطاعات التي هي شكر فتحتاج من الإنسان إلى استشعار أن هذه العبادة شكر لله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضا. شغال المايك. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى

يبتعد عن الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن أسباب إضلال الله للعبد يحذر شد الحذر من الظلم. كذلك المنافقين أركسهم الله بماذا؟ بما كسبوا، أركسهم الله بما كسبوا. لذا دائما الإنسان يجاهد نفسه على التقوى ويحرص على أسباب الهداية ويبتعد عن أسباب الغواية إن أراد الثبات حتى الممات. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ما السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ما أعرضوا جزاهم الله بأن قلب قلوبهم فأعرضت عن الحق والعياذ بالله، فحال بينهم وبين الإيمان. لذلك احذر، احذر أن ترد الحق. أحيانا يكون الإنسان في نقاش وفي جدال فيأتيه الحق، ولكن لأنه على لسان فلان يرده، وهذا خطر عظيم. لا ترد الحق، لأن هذا سبب من أسباب تقليب القلوب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن جاءك الحق اقبل، جاءك الحق الذي في الكتاب والسنة، جاءك حديث الواضح، نعم أحيانا تحتاج إلى تثبت من هذا، لكن لا ترده. احذر من رد الحق، لأن من رد الحق معرض لفتنتين، أعظمها الانسلاخ من دين الله. يحذر الإنسان أشد الحذر جاءه الحق أن يقبله، أن يقبله ممن كان، ممن كان، لأن البعض تأخذه العزة بالإثم، قد يكون الشخص أصغر منه ويكون الشخص أقل منه مكانة، فلا يريد أن يأخذ هذه المعلومة من هذا الشخص أو هذا الحكم من هذا الشخص فيرد الحق، وهذا أمر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أسباب الزيغ. لذلك قال الله، يعني ربطها ابن القيم ربطا عظيما: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشاهد ما هو؟ قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. السبب أنهم إن لم تستجيبوا لله والرسول فاعلموا أن الله سيحول بينكم وبين قلوبكم فلا تهتدوا أبدا. فدائما كن مستجيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله: كلا بل ران على قلوبهم بما أو كلا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران حصل بالذنوب والمعاصي والإعراض عن الحق. لذلك

يعني ومن أعجب ما رأيت شيخنا الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى، فهو دائما يتأمل ويتدبر في كلام الله، يحاول أن يربط كلام الله بالواقع، يحاول أن يستفيد من القرآن في فهم الواقع، في فهم السنة. وهذا الذي ينبغي. انظر إلى القيم رحمه الله تعالى كم من الأدلة التي حشدها لهذه المسألة، وهي اقتران الهداية بالرحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رشد هو الهداية. لقد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب، ما كان حديثا يفترق ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. ثم بين أن قوله قل بفضل الله وبرحمته أن الفضل هو الهدى، أن الفضل هو الهدى، ومن الفضل القرآن، لأن القرآن وصفه الله بماذا؟ لأنه هدى. فما جاء في كلام السلف طبعا ابن القيم قال وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنها الهدى والنعمة. من قال القرآن؟ قال بفضل الله، قال هو القرآن. نعم، لأن الله وصف القرآن بأنه ماذا؟ هدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ورحمته أيضا هي نعمته، فالرحمة نعمة من الله للعبد. لذلك يقول ابن القيم الآن بدأ يقرن بين الهدى والنعمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هذه النعمة والهداية جمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني رحمة من عنده، قرنها مع قول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا، جمع بين الهداية وبين الرحمة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا ذكر أدلة على الجمع بين الرحمة وبين النعمة، ثم قال ابن القيم وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء، لأن الله في بداية السورة قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالقرآن هو سبب الهداية. إذا من أراد الهداية فعليه بكلام الله، فعليه بقراءة القرآن بتدبر وبتفكر، سيجد الهداية وسيجد الرحمة وسيجد النعمة. لكن كما ذكرنا بتدبر وبعمل، لأن ثمرة من التدبر ما هو؟ الأمل. أما يأتيك الآن ويحفظ بالقراءات السبع بل بالقراءات العشر ويحفظ القرآن كاسمه، ولكن لا يعرف معناه ولا يعمل بمقتضاه، فما الفائدة؟ وكثر تجدهم حفظة لكتاب الله ويقيمون القرآن، يقيمون حروفه، ولكن يضيعون حدوده. فمن أراد رحمة وأراد السعادة وأراد الابتعاد عن الشقاوة فعليه بهذا القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن الخطأ يقوله بعض الناس: الله لا يشقينا إلا طاعته. خطأ، طاعة ليست شقاء، طاعة ليست شقاء. يقول إنسان: الله لا يشغلنا إلا بطاعته، أما الله لا يشقينا إلا بطاعة، خطأ، لأن الطاعة ليست شقاء، الطاعة هي للأنس ورحمة وفضل ونعمة. فلذلك في آخر السورة قال نفى، قال: فلا يضل ولا يشقى من اتبع هداي، من اتبع القرآن فلا ضلال ولا شقاء، ولا شقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أيضا الهدى يجتمع مع انشراح الصدر والحياة الطيبة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، يشرح صدره للإسلام. أيضا من أراد انشراح الصدر، أراد السعادة، فعليه بالهدى، فعليه بالهدى. وأما من أراد قساوة القلب والعياذ بالله، من أعرض عن الهدى وضل فإنه سوف يقسو قلبه. لذلك قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين، نحن والدينا وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.